فوق رؤوسنا أنتم تيجان، كم نحب أهل الشام. نعم. قال أيضا لا صلاة المنفرد خلف الصف، لا صلاة المنفرد خلف الصف. هنا شوف، مع ذلك الشافعية يقولون بالموجب الشرعي هنا الآن، ومع ذلك هم يقولون لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصف. لما؟ هم قالوا نحن حملناها على الشرعي، وجاءتنا قرائن تثبت أنه ليس مراد الشرعي. بلى، هذا كان خطأ. نقول أن عقد النكاح كله باطل، عقد النكاح كله باطل. نعم، الحق أن أهل الشام فوق رؤوسنا، نقول لهم في هذا الباب، هم أئمتنا كمان. جنيت الجنة يا شيخ خالد. إذا في قول صلاة لا صلاة المنفرد خلف الصف، اتفق الأحناف والشافعية على أن النافي هنا مسلط على الكمال. عجيب، المفروض هنا قد اختلف في التأصيل. هل من موجه منكم في هذا؟ هم اختلف في التأصيل واتحد في الثمرة. كيف مع الاختلاف في التأصيل يتحدان في الثمرة؟ حاضر، تحت أمرك. هنا قال انسام لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا لازم تكتب لا صلاة لمنفرد خلف الصف. في تأصيل الشافعية معناها أن النافي مسلط على ساحة الصلاة، ومع ذلك قالوا الصلاة صحيحة. صبري الآن بيبدع. هو الحق أن نقول هنا مع اختلافهم في التأصيل اتفق في بالقرائن. مع الاختلاف في التأصيل اتفق في القرينة. أما الأحناف عندهم في التأصيل أنه مجمل وانتهى الموضوع، وجاءته قرائن أثبتت أن صلاة حديث أبي بكر، حديث المرأة لما قال أنس صففت أنا والصغير والعجوز خلفنا، حديث أيضا هذه الأحاديث قرائن للأحناف تثبت بأن الناف يسلط على الكمال وليس على أصل الصلاة. والشافعية الذين يقولون يحمل الحقائق الشرعية والعمل بموجبه يعني الصلاة باطلة، قالوا ولكن أخرجنا عن ذلك القرينة الغالبة بحديث أبي بكر وحديث المرأة العجوز، قالوا فهذه أثبتت أنهم كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فرادى وتصح الصلاة. يبقى قالوا إذن محمل لا صلاة المنفرد خلف الصف على الكمال وليس على الصح، يكون النفي مسلط على الكمال وليس على الصح. طيب، هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية قضية تتضمن أحكاما. قال المصنف إذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قضية تتضمن أحكاما فبين بعضها وسكت عن البعض، وكان البعض المسكوت عنه مما يحتاج إلى بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم، كان سكوته وإعراضه عنه مع المعرفة دليل على انتفاء الوجوب عندنا. كان السكوت والإعراض عن بيانه كان دلالة واضحة على انتفاء الوجوب، إذ لو كان واجبا لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع وفاقا. قد يرد عليهم أن هذا من باب تأخير البيان لوقت الحاجة، قد يعترض عليهم ذلك. أما الأحناف فقالوا لا يدل على انتفاء الوجوب، فإن السكوت لا دلالة في الحكم له، على الأحكام. العجيب أن هذا من قول الشافعية، والشافعي قال لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول. لكن هنا لابد أن نفهم شعرة فارقة على ما قاله الإمام شوف شوف رد الآن بتسقط الحكم علينا كمان، هذا تمرس عملي رائع في نفس المحاضرة. الله أكبر. طب خلاص، أنا الآن الأخت الفاضلة ائتيني الآن بتوضيح أكثر. هي أتت بشيء جيد، لو زادت يبقى أمعنت المسألة جدا. جيد جيد، أنا معك معك معك معك، لكن الآن عليك أن تكتبي شيء زايد. والأستاذ وسام أيضا قد اتفق معها في الموافقة. ماشي ممتاز. أريد شيء زايد على ما قالته الأخت الفاضلة. إيه هو؟ الأخت الفاضلة قالت نمثل لذلك. قالت لما سألنا الدكتور عن الامتحان الكتاب مفتوح ما ردش علينا، فعلمنا من سكوته الرضا، يعني فاهم ازاي؟ اننا نفتح الكتاب، لكنه لم يرد ان نعم. فضيلة الشيخ داود قال التلميذ يستنبط من شيخه، ما شاء الله. انا يسعدني هناك حقا طلبة علم ممن معكم بلغوا منزلة يعلم الله بها. الله يزيد يا رب ويبارك ويحسن إليكم ويسعكم، لكن يبقى عليك أن تأتي بشيء زائد على ذلك حتى تكون المسألة محكمة عندك، لأنني لا أقرق، ممكن أورد عليك إيراد يتعبك. فالآن ما دمت ابتدأت فأتمي، أو جعلي الأستاذ الذي أقرك يتم معك. لا، الأستاذ الذي أقرها. لا، ليس كذلك، الأمر يخصني أنا، ما يخص الجامعة يا أستاذة. اجعل الأستاذ الذي أقرك يعني يكون معك الإذن بعد ذلك. لا، هذا الذي أريده علميا الآن، إقرار السكوتي. طب لو قلنا بالإيراد، لأنني سأورد على الأخت الفاضلة، وطبعا الأخ كريم الرياضي المصري، أقول بأن المسألة ايوه، يعني هو طبعا جعل فضيل الشيخ الاستاذ حمزه جعلها المساله على العهديه، صحيح؟ انا ساقول لكم لا ينسب لساكت قول. انت ايش قلت يا شيخ صبري؟ ايش قلت؟ أوه، أوه، اوه ليه بس اسرعت انت؟ ليش اسرعت في الاجابه يا صبري؟ انا هنمنع صبري من الكتابه. وبعدين ده مولد شمس جديده، صبري الان ابتدى يعرف يكتب، فكده هذا صحيح، زيت الجن، هذا صحيح، لأن هذا سكوت في معرض البيان، هذا سكوت في معرض البيان. لو زادت الأخت هذه لأسعدتني، لكن هي أسعدتني جدا بما جاءت من مثال الأصيل، لكن هنا نقول هذا سكوت في معرض البيان. لا، اكتب بس تأخر شوية عشان نرى ما فيهم، لكن هم ما شاء الله، من جميع ما شاء الله، هذا سكوت في معرض البيان. هذا السكوت لا يقال بأن سكوت إقرار، خطأ، لأنه لا ينسب لساكت قول، ده الراجح الصحيح، لكن هو السكوت في معرض البيان، يعني الكلام هنا موجه ليه في مسألة معينة، فيكون هذا الأصل هو السكوت في معرض البيان. ما هذا، ستارة ولا إيش؟ يمنى ماذا قالت؟ ما كتبت إن ده هيجي في الامتحان، لكن رسمت ستارة. لا، كما في حال الخطبة، لا، ليست كذلك، القياس غير مقبول هنا، لأنه فيها ما فيها، لأن سلم الذي قال بهذا، قال إذنها صماتها. الغرض المقصود أن الأمر أنه سكوت في معرض البيان، أنه سكوت في معرض البيان، والسكوت طبعا خلاص علمتني هي جزية الجنة، السكوت. إذا تعلمت أنا منكم في هذا، جيد. إذا هو سكوت في معرض البيان، سكوت في معرض البيان، فيكون هنا السكوت معتبر في هذا الباب. طبعا هذه المسألة لها ما لها من النظر. يبقى إذا الشافعية هنا يقولون فكان عليه البيان، فلما تأخر بيان عن وقت الحاجة فلا يجوز، فإذا كان منه بيانا، فكان السكوت مع البيان أنه بيان. الأحناف لا يوافقون على ذلك، وقالوا لا يدل على انتفاء الوجوب، لا يدل على انتفاء الوجوب، لأن السكوت عموما لا دلالة فيه على الأحكام، لأن السكوت عموما لا دلالة فيه على الأحكام. تفرعت عن هذه المسألة مسائل. تفرع على هذا التأصيل مسائل. المسألة الأولى، الزكاة تجب في مال الضمان والإخراج بعد عود المال. الزكاة تجب في مال الضمان والإخراج بعد عود المال. طبعا انا لو سالتهم فهمتم شيئا حتى صبري الان بيندهش. موجوده الزكاه، اسف زكاه ايش؟ انا ده انت هذا موت. وانا لو قلت لهم فسروا هذه الزكاه بعض الضمان ولا احد يعرف يفسرها. يتفرع على هذه المساله المهمه جدا لختام الصيام، يتفرع عليها ان المواقعه في نهار رمضان لا يلزمها كفاره عندنا. يعني المراه التي وقع عليها زوجها في نهار رمضان لا زكاه، لا كفاره عليها عندنا، لا زكاة عليها لها عند، لا زكاة عليها عندنا، آسف، لا كفارة، دخلنا في الزكاة، لا كفارة عليها عندنا. لأن العربي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب وجهه ويطمئ وأيضا ينتف لحيته وقال أهلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في نار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبه، ولم يقل له، ولم يقل له مرها فلتعتق رقبة، ما قال له مرها فلتعتق رقبة. فهنا قال الشافعية لا يجب عليها كفارة، هم قالوا عليها كفارة. لكن هنا المسألة دي مسألة مهمة جدا، أصلها بأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت في معرض البيان، سكت في معرض البيان او اقر على انتفاء الواجب. وسكوته عن البيان بيان، سكوته عن البيان بيان. لذلك قال فيها الشافعي في هذا الباب ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزله، ينزل منزله العموم في المقال. ترك الاستفصال في ما في مقام، في مقام الاحتمال ينزل منزله العموم في البيان. والمعنى هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه، هي كانت مطوعة، هي كانت مكرهة، هي كانت حائضا ثم طهرت، وكل هذه الاحتمالات تفرق في الأحكام. فلما سوى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم بترك الاستفصال قلنا إذن على العموم الحكم، مكرهة غير مكرهة لا شيء عليها. تفضل يا غانم. مكرهة غير مكرهة لا شيء عليها. إذن الأصل في ذلك أن نقول السكوت في معرض البيان بيان، السكوت في معرض البيان بيان، ولأن تأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهذه المسألة الأخيرة فيه هي الصيام. ختمنا باب الصيام، هذا عند الشافعي فقط يا أستاذ، يا أستاذ.